وهو ثالث المنوع المتقدمة. يعني المطالبة هي المنع الثالث. مر معنا ثلاثة منوع. المنع الأول ما هو؟ الرابع المنع. آخر سؤال أخذناه في المرة الماضية المنع، وهو منع حكم الأصل أو منع وجود منع صحة العلة أو منع وجودها في الأصل أو منع وجودها في الفرع. هذا منع واحد سماه سؤال المنع. والمنع الثاني ما هو؟ في التقسيم التقسيم منع، لأنه بالتقسيم يمنع صحة العلة. وهذا منع أيضا لأنه يسلم بالعلة لكنه يمنع صحة الدليل عليها فيطالب بالدليل. نعم. السابع النقض، وهو إبداء العلة بدون الحكم، وفي بطلان العلة به خلاف. تكفي المستدل قوله لا أعرف الرواية فيها إذ دليله صحيح فلا يبطل بمشكوك فيه، وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك في سورة النقض لأنه انتقال وغصب أو ببيان مانع أو انتفاء شرط أو انتفاء شرط تخلف لأدله الحكم في سورة النقض. ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه فيلزمه العذر عنه لا أصل نفسي نحو هذا الوصف لا يضطرد على أصل، فكيف يلزمني الدليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه الدليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه في سورة النقض كمحل النزاع، أو ببيان ورود النقد المذكور على المذهبين كالعراية على المذاهب. وقول المعترض دليل علية وصفك وقول المعترض دليل علية وصفك موجود في سورة النقد غير مسموع، إذ هو نقد لدليل العلة لا لنفس العلة، فهو انتقال. ويكفي المستدل في ربه أدنى دليل يليق بأصله. نعم. هذا السؤال السابع، وهو من أشهر الأسئلة الواردة على صحة القياس. هذا اسمه النقض، ويسميه بعض العلماء تخصيص العلة، والمعني به وجود الوصف المدعى كونه علة بدون أن يوجد معه الحكم والقاعدة المعروفة عندنا أن الحكم ماذا يدور مع علته؟ وجودا وعدما. والعلة أو السبب ما هو؟ ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. فالتلازم قائم بين العلة وبين معلولها في حال الوجود وفي حال العدم. إذا وجدت العلة وجد معها حكمها، وإذا انتفى معها حكمها. لكن النقض هذا معناه وجود العلة بدون أن يوجد معها حكمها. والنقض أصله في ماذا؟ في الأشياء الحسية. عندما يقال نقض فلان الجدار، يعني هدمه، هذا يقال في الأشياء الحسية. والنقض الذي نقصد الحديث عنه هنا نقض معنوي، كلام في أمر معنوي، فهو تشبيه له بالحسي. فكأن المستدل عندما بين كون وصف من الأوصاف علة، أصبح هذا الوصف كالبناء القائم. فعندما يبين المعترض وجود هذا الوصف بدون أن تكون معه العلة، كأن هذا نقض وهدم لما بناه المستدل. فهذا السؤال سؤال مشهور وفيه خلاف، هل تبطل به العلة أو لا تبطل؟ يعني النقض إذا استطاع المعترض أن يثبت وجود العلة بدون وجود حكمها معها، هل يبطل كون الوصف علة أو لا يبطل؟